نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سن بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حول الله وقوته وعونه ومدده وحوله دراسة كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى المرتبة الخامسة، مرتبة الإفهام. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فذكر فيها في هذين النبيين الكريمين فذكر هذين النبيين الكريمين وأثنى عليهما بالعلم والحكم، وخص سليمان عليه السلام بالفهم في هذه الواقعة المعينة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص من؟ عليا وعائشة. لماذا عائشة؟ عليا وأهل البيت، يعني هذا كلام مهم بالنسبة لنا. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني عليا وآل البيت دون الناس؟ فقال: لا. ثم أقسم على هذا: والذي، لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. أولا، فلق الحب بالإنبات، فلق الحب بالإنبات، وبرء النسمة خلق الأرواح، خلق الناس يعني. قال: إلا فهما، استثنى من ذلك أنه لم يخصهم بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وهذا، هل هذا مما خص به رسول الله، ولا خص الله عز وجل به عبدا يؤتيه سواء منهم أو من غيرهم؟ ها؟ إلا عبدا يؤتيه، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. صحيفة يعني كأن عليا رضي الله عنه فهم أن هذه الصحيفة ليس أحد من الصحابة على علم بها إلا هو، يظن هذا بناء على ظنه. فقال: وكان في الصحيفة العقل وهو الديات وفكاك الأسير، العقل وهو الديات، مقادير الديات. ولماذا سميت بالعقل؟ سبق أن قلنا إن الدية على العاقلة، العاقلة يعني الأسرة، أسرة الإنسان الذي جنى، أسرة الجاني تتحمل كلها الدية، وليس الجاني وحده هو الذي يتحمل الدية، فإن الإنسان يعجز وحده أن يؤدي الدية. هذا أمر. الأمر الثاني، عندما تعلم الأسرة أنها ستسأل كلها عن الدية، وكان في هذه الأسرة واحد سفيه، فإنهم سيأخذون على يده، سيأخذون على يديه ويقيمونه على شرع الله. هذا واضح؟ طيب، وكان فيها العقل وهو الديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. الحديث صحيح رواه البخاري في مواطن من صحيحه. ثم قال: وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: والفهم الفهم فيما أدلي إليه. الخطاب الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى عندما ولاه القضاء بالكوفة على ما أذكر من حيث المكان يعني، هذا الخطاب يعتبره قيل العالم كله دستورا في القضاء، دستورا في القضاء. وهي يعني الخطاب في الحقيقة يحتوي على معاني وعبارات في غاية الروعة من المساواة. يقول: آسي بين الناس في نظرك أو في لحظك ومجلسك وقولك، حتى مجرد النظر بالعين آسي بين المتخاصمين. والآخر يقول له: الفهم الفهم فيما أدلي إليك. يقول: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وهديت فيه إلى رشدك وعرفت الحق أو الصواب فيه أن ترجع عن القضاء، تقول أخطأت وترجع فيه. لا يمنعنك قضاء قضيته أن ترجع فيه إلى الحق ما دام تبين لك الحق في خلاف ما قضيت به، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أقول أنه كثير من بلاد العالم في دساتيرهم وقوانينهم نص هذا الخطاب طبعا مترجما إلى لغاتهم. الفهم الفهم، الفهم الفهم يعني الفهم الفهم إذا أريد أن تحذر أو تغري، الاسم يكون منصوبا على التحذير إذا كان المعنى تخويفا، عندما يقال الله الله أو يعني اتقوا الله، التقوى هنا تخويف أو ترغيب؟ تخويف. الله الله في عباده، الله الله في المسلمين، الله الله في دينه، يعني اتق الله في دينه. فهذا يسمونه وتكرر اللفظة منصوبة، يقولون إنه منصوب على التحذير. فإذا كان المعنى ممدوحا أو محمودا مطلوبا يقولون منصوب على الإغراء، يغريه بالشيء عكسه أو على الضد من يحذره منه. طيب، فالفهم نعمة من الله على عبده ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. فهم الأصل، الفهم الأصل يعني المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن، هذا يمكن أن كثير من الناس يفهمه، لكن كما يقولون الأشياء الدقيقة لا يفهمها إلا من وصف بهذا الوصف، نور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرف. فالفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1001. 1000 من من؟ ها؟ 1000 من العامة بواحد من العلماء؟ لا لا لا، 1000 من العلماء قد يساويهم واحد فقط أيضا من العلماء، لأنه يقول تفاوتت مراتب العلماء وليس مراتب الناس، تفاوتت مراتب العلماء حتى عد 1001. فانظر إلى فهم ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سأله عمر رضي الله عنه ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وما خص به ابن عباس من فهمه منها أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه، أنه نعي الله أنها يعني السورة نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه وإعلامه بحضور أجله وموافقة عمر له على ذلك وخفائه على غيرهما من الصحابة، لأن عمر سأل الحاضرين في المجلس هذه السورة في أي شيء نزلت، قالوا نزلت في أي شيء، في فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح الفتح إذا أطلق فإنما يراد به فتح مكة، قالوا نزلت في فتح مكة. فقال عمر لابن عباس أهكذا يا ابن عباس؟ قال لا، إنما أنزل الله عز وجل نعيا لرسول، ينعى رسوله إلى نفسه. ما معنى ينعاه؟ يسوق إليه خبر الوفاة. طيب، خبر أنه إيه؟ أن أجله قد اقترب يعني. وعمر يوافق على هذا ويقول نعم ما أعلم منها إلا ذلك. عمر يوافق عبد الله بن عباس في هذا الفهم. وخفائه على غيرهما من الصحابة، وابن عباس إذ ذاك يعني عند في هذه اللحظة في هذا الوقت أحدثهم سنا، أحدثهم سنا أصغرهم إيه؟ عمرا. وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس فيحتاج مع النص إلى غيره ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه، وأما في حق صاحب الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرها. وهذه كما يقولون يمكن أن يعني يطلق عليها أو يضرب لها الأمثال بما نسميه نحن أو يسمى سرعة البديهة. سرعة البديهة، يروى أنه جاء قوم لهم حاجة إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو خليفة، فتقدم يعني فوجئ عمر بن عبد العزيز أنه يتقدم هؤلاء القوم أصغرهم غلام صغير أصغرهم سنا فيتكلم، فنظر إليه عمر وقال له يا غلام يعني أليس في القوم من هو أسن منك؟ قال لما؟ قال حتى تكلم. قال أرحمك الله يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر كذلك لكان في المسلمين من هو أحق منك بالخلافة. فقال تحدث إذن، قل إذن، ما دمت بهذه العقلية وهذا الفهم فقل إذن، قل إذن. نعم، لا ليست إساءة يعني، عمر يتكلم برقة والغلام يعني لن يسيء الأدب. قال له يرحمك الله يا أمير ما ثار في وجهه ولا قال يرحمك الله يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر كذلك لكان في المسلمين، لو كانت مسألة بالسن يعني. انظر إلى نعمة الله، أنت أنعم الله عليك بنعمة قد لا تكون متوفرة في بقية المسلمين، هذا مدح للخليفة نفسه. لو كان الأمر كذلك بهذه الصورة بالعمر كان في المسلمين من هو أحق منك بالخلاف. فقال له تكلم إذن أو تحدث إذن. طيب، قال المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات. القلب يراه، طبعا رؤية له البصيرة كما يقولون وليست رؤية البصر، القلب كما تراه العين تماما، كما ترى العين الشيء الذي أمامها تماما بتمام. هذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا لا يعذب أحدا، التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذا الإضلال عقوبة منه لهم حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به، فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى، وما أضل الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. طيب، ما كان الله ليضل قوما، هذه اللام يسمونها لام الايه؟ لا الجحود. هذه لام الجحود. الجحود يعني لا تظن الجحود يعني الكفران، لا لا لا، الجحود يعني النفي، ها، يعني هنا مقصود به النفي. وتعريفها طبعا هي تشبه لام التعليل، تشبه لام التعليل مكسورة والفعل بعدها منصوب، والفعل ايه؟ منصوب، كما ينصب بعد لام التعليل تماما بالتمام. هذه اللام يسمونها لام الجحود، وحدها او ضابطها ان تقع بعد كون منفي. بعد ايه؟ كون منفي. ما معنى كون منفي؟ يعني فعل كان ومشتق منه، كان ماض مضارع امر، اسم الفاعل اسم المفعول مصدر، ان تقع بعد كون منفي. لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن الله ليغفر لهم، واضح. وما كان الله معذب، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. هذه يسمونها لام الجحود، يعني ان الله لا يمكن ان، كأنها كده، كأن الامر هكذا، ما لا يمكن ان يضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين، الا بعد ان يبين لهم ما يتقون، واضح. طيب، واذا عرفت هذا عرفت سر القدر، اذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في اضلاله من يضله من عباده. لان الجبرية الذين يقولون الانسان مجبور على الافعال، ماذا يقولون؟ مسألة الإنسان مجبور أو مسير ولا مخير في حد ذات يعني المبدأ، المشكلة فيما يترتب عليه وليس في الكلام نفسه، فيما يقول إليه الكلام. الإنسان مجبور، طيب وبعدين؟ وبعدين الذي بعده، فكيف يحاسبنا الله إذا كان قدر علينا وأجبرنا؟ فكيف يحاسبنا؟ فينسبون الله عز وجل للظلم، أو ينسبون الظلم لله. فهنا يقول إذا عرفت هذا عرفت سر القدر، وزالت عنك شكوك كثيرة وشبهات في هذا الباب، وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الأول حصل منهم، هم الأساس منهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم، يعني بسبب كفرهم. فالأول كفر عناد، والثاني كفر طبع. وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فعاقبهم على ترك الإيمان به حتى تيقنوه وتحققوه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، فإنه موضع عظيم. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهذا هدى بعد البيان والدلالة، وهو شرط لا موجب، فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء، وهو هدى التوفيق والإلهام. هداية الدلالة والإرشاد حاصلة، حاصلة حاصلة للجميع. طيب، فإذا أخذت بها فمعنى ذلك أن الله عز وجل وفقك للإيه؟ للهدى الآخر. فالهدى هديان، فالهدى إيه؟ هديان، أو الهداية هدايتان، أو الهداية هدايتان، وسبق أن إيه؟ أن شرحهما الشيخ قبل ذلك. طيب، وهذا البيان نوعان، بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية، وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله وصدق ما أخبرت به رسله عنه. ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة، ويحضهم على التفكر في هذه وهذه. الآيات المتلوة طبعا القرآن الكريم، والآيات المشهودة الآيات الكونية التي حولنا. والآيات الكونية كثيرة ولا قليلة؟ مثل ماذا؟ خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان. طب ما معنى خلق الإنسان؟ يعني كيف خلق؟ طيب، ومن أي شيء ركب؟ وكل جهاز فيه، وأصغر جهاز، وما وظيفته؟ وإذا تعطل هذا وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ بعدين ليس هذا فقط، وما حولك، وما يحدث لك، وما يحدث حولك. كل هذه آيات إذا تفكرت فيها عرفت أن الله، عرفت توحيد الله عز وجل، وحدت الله تبارك وتعالى. في كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد في كل شيء، في كل شيء. الذبابة إذا نظرت فيها وتفكرت، وتختلف عن البعوضة، وكلتاهما تطير، وهذه لها شغل، وهذه لها شغل، وهذه لها خصائص وصفات، وهذه تؤذي، وهذه تؤذي. واحدة يعني العمه يسود حياتها وتصرفاتها، والأخرى الخبث. واضح؟ كيف؟ يعني الذي ينظر ويتفكر يجد مثلا البعوضة تبحث عن أي مكان تدخل منه إليك، وربما تلدغك بخرطومها من فوق الملابس، وهذا حاصل في هذه الأيام. أما الذبابة فلا، إن خلى لها المكان جاءت، وإن أي شيء ردها ولو كان شيء واسع يمكن أن يدخلها، ما تفكر في أنها تبحث عن مكان تدخل منه. لكن البعوضة تحاول، إذا كان خرق صغير في السلك الذي في النار، الذي على النافذة، تدخل منه البعوضة. فسبحان من يسر كل شيء لما خلقه له. قال قال الله تعالى: ولهذا يدعو عباده بآياته المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة، ويحضهم على التفكر في هذه وهذه، في المتلوة والمشهودة. وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل، وجعل إليهم وإلى العلماء، أو جعل هذا البيان يعني إليهم وإلى العلماء بعدهم. وبعد ذلك يضل الله من يشاء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. فالرسل تبين، والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. المرتبة السابعة البيان الخاص، مرتبة البيان الخاص. يعني هذا بيان عام الأول، اللي هو المرتبة السادسة البيان الايه؟ العام. الثاني أو المرتبة السابعة البيان الخاص، وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه العناية والتوفيق والاجتباء، وقطع أسباب الخذلان وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية البتة. قال تعالى في هذه المرتبة: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. طيب، هذه قراءتنا برواية حفص وغيره، واضحة ولا غير واضحة؟ فإن الله لا يهدي من يضله، يعني من يضله الله، الله لا يهديه. طيب، القراءة الثانية: فإن الله لا يهدى من يضل. لا يهدى من يضله، يعني لا يهديه أي أحد، إذا أضله الله فإنه لن يهتدي بأي حال من الأحوال. لا يهدى بالبناء لليه؟ للمجهول. فإن الله لا يهدى من يضل. واضح. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالبيان الأول شرط وهذا موجب. البيان الأول شرط، اللي هو إيه؟ البيان العام شرط وليس بموجب. شرط يعني في الإيه؟ في تحقق الهداية، صحيح؟ شرط، لكن هل هو موجب؟ لا، الشرط إذا قد يتحقق ولا يتحقق جوابه، أو لا يتحقق موجبه، صحيح؟ لكن الهداية الثانية، هداية البيان الثاني الذي هو بيان الهداية والتوفيق وعدم الخذلان، هذا موجب، يعني إذا هدى الله خلاص انتهت، فليس هناك مجال لأنه يمكن أن يهدى أو يمكن أن يضل. لا، البيان الايه؟ الخاص، أو الهداية الخاصة، الهداية العامة للجميع، للمؤمن والكافر، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. هي المقصود. نعم. هداية من ايه؟ من اهتدى فعلا، ولذلك سماها موجبا. سماها ايه؟ موجبا، يعني متحققا وليست مجرد شرط. ايه؟ متحققة وليست مجرد شرط. طيب، المرتبة الثامنة مرتبة الاسماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقد قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الآذان، وهذا إسماع القلوب. إسماع الآذان، الآذان جمع إيه؟ جمع أذن وليس النداء، قلنا قبل ذلك أكثر من مرة، الأذان الذي هو النداء للصلاة بالقصر بغير مد، الأذان ولا يجوز مده. الآذان جمع أذن، الآذان بالمد جمع أذن، وأما بالقصر فهو النداء للصلاة الأذان. والكثيرون يخلطون بينهما. طيب، المهم الإسماع العام إسماع الأذن، الأذن تسمع. طيب، وماذا يترتب على هذا الإسماع؟ قد تهتدي وقد لا تهتدي، والاسماع الخاص ها سماع القلب، سماع ليه يعني الاستجابة الذي يترتب عليه الاستجابة مباشرة. فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن في قوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. استمعوه بآذانهم والقلوب لاهية غير سامعة، وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه، يعني هو مصيبة بالنسبة له قيام الحجة عليه، إذا لم يستجب فكان حجة عليه وليس له، فإذا استجاب صار حجة له، كما قيل في الإيه والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أنت تقرأه وتسمعه وتفهمه فإن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك، لأنك لا تستطيع أن إذا سئل إذا سألك الله عز وجل يوم القيامة قل يا رب لا أعلم ما جاءني من نذير ما بلغني أحد، يقول بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت، صحيح؟ بلى يعني كذبت في قولك ما جاءني نذير ولا بلغني أحد. طيب، وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها، وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفا، حاضر الاثنين سامعين سوا يقول ايه هو كان بيتكلم في ايه نعم الفهم يعني اذا نعم يشترط الفهم، لكن الفهم هذا يعني هو اما مبني على اجتهاد واما صاحبه غافل، فان كان غفل وتعمد الا يستمع بقلبه ومجرد سماع الاذن فهو مقصر، وتلزمه الحجة وإن لم يفهمها، لأنه هو المعرض، لأنه هو الذي أعرض عن الحجة. فلذلك يعني الإنسان يؤاخذ بإيه؟ بتصرفاته، الإنسان يؤاخذ بتصرفاته وليس بمجرد قلبه، بتصرفاته. صحيح القلب سيفهم ماشي، لكن الإنسان إذا اجتهد ولم يفهم فقد أعذر نفسه أمام الله، لكن غفل وتعمد الغفلة والإعراض ولم يفهم فهل أعذر نفسه؟ لا، ما أعذر نفسه. ولذلك طبعا مثل هذه يرتب عليها أحكام في الفقه كما تعلم. الإنسان السكران هل تسقط عنه الصلاة وينفذ طلاق أو ولا ينفذ طلاق أو ينفذ الطلاق ويحاسب على الصلاة التي تركها؟ فالفقهاء يقولون إن كان متعديا بسكره نفذت جميع تصرفاته وحوسب على كل أعماله، وإن كان والله واحد أعطاه شيء يشربه على أنه لبن على أنه شيء يعني ده خد شوية دول دعيه بيزيلوا الحصوات من الكلى اشرب بس عم الحاج يشرب واذا به يسكر، هو ما يدري ان هذا مسكر، فهذا ليس متعديا بسكره فيرفع عنه القلم كالنائم تماما بتمام. اما المتعدي فلا يقال رفع عنه القلم، يعني هتبقى جمع بين خستين او مصيبتين. نعم. طيب يا مشايخ، قال وهذا السماع لا يفيد السامع إلا قيام الحجة عليه أو تمكنه منها، وأما مقصود السماع وثمرته والمطلوب منه فلا يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه، بل يخرج السامع قائلا للحاضر معه ماذا قال آنفا. شوف ربنا وصف كيف وصف مثل هذا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنما تحصل بواسطة الأذن، ومرتبة الإفهام أعم فهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه، ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر وهي أنها تتعلق بالمعنى المراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. ومرتبة السماع مدارها على إيصال المقصود بالخطاب إلى القلب، ويترتب على هذا السماع سماع القبول. إذن هناك فرق بين مرتبة الإفهام، الإفهام التي أوتيها من؟ أوتيها سليمان أولا، وأوتيها ابن عباس كذلك عمر وأمثال هؤلاء، هذه الفهم الدقيق الذي كل الموجودين معه أو كل الموجودين معه يفهمون، لكن ليس إلى هذه المرتبة، صحيح؟ ومهتدون كلهم في هداية التوفيق ويسمعون بقلوبهم، لكن هذه مرتبة أخص. نعم. فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن وسماع القلب وسماع القبول والإجابة، اللي هي مرتبة السماع. مرتبة الإسماع، الإسماع مرتبة ينقسم إلى ثلاث مراتب: سماع الأذن، سماع القلب، سماع القبول والإجابة. المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن منذر الخزاعي رضي الله عنه لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وقال ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. طيب، وأراد ابن حجر في التهذيب، ونقل عن الترمذي أنه قال حسن غريب، ونقل عن ابن حبان قال: كان يهم في الأخبار ويخطئ إذا روى غير الأشعار، لا يحتج بمن فرد به. طيب، المهم أن طبعا كما قلنا من قبل المحذور في الحديث الضعيف ما هو؟ نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الدعاء فيها. وممن أصيب بهذا الحلاج، فكان فمرن وريض نفسه على هذا إلى أن قال: أنا الله، ما في الجبة إلا الله، الله في دمي، إلى آخر العبارات التي قالها من كفر وإلحاد. وأنتم تعلمون أنه صلب وقتل، تعلمون ذلك. الخليفة في عهده قتله أمام الناس في ميدان عام أو في مكان عام، اجتمع الناس ورأوه وهو يقول، بعدما أقر بكل ما قال وهو يقتل يقول: الله في دمي. طبعا جاء من المعاصرين ممن يدافعون عن الصوفية والتصوف من يقول: انتبهوا للكلام، لأنه كلام مضحك. يقول: الناس في عصره ما فهموا قوله، هو يقول: الله في فمي، في دمي، الله في دمي، يعني اتقوا الله في دمي. يعني نحن عرفنا الفرق بين المرفوع والمنصوب، وفي عهد الحلاج ما يعرفون الفرق بين المنصوب والمرفوع. الله الله، فتذكرون الله الله، يعني اتقوا الله، احذروا، المنصوب على الايه؟ على التحذير. فهو يقول لهم: الله في دمي، وهم فهموا خطأ أنه يقول الله في دمي. يا سلام، هذا الكلام موجود في كتب والناس يقرؤون هذا الكلام، ها، وأناس من المشايخ ممن ينسبون إلى العلم يؤلفون كتبا يدافعون بها عن هذا الباطل ويريدون له انتشارا بين الناس. فلو تعلم المسلمون توحيد ربهم وعدم الإشراك به لكان خيرا من هذا الهراء الكبير. طيب، قال وأما ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع فهو من أحد وجوه ثلاثة لا رابع له. أعلاها خطاب ملكي، أي يخاطبه الملك خطابا جزئيا، فإن هذا يقع لغير الأنبياء، فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حسين بالسلام فلما اكتوى تركت خطابه، فلما ترك الكي عاد إليه الخطاب الملكي. قال وهو نوعان، قال أورده ابن عبد البر في الاستيعاب بدون إسناد، وابن حجر في الإصابة في ترجمة عمران بإسناد فيه ضعف. الكلام نفسه حتى الذي قاله، ولو قدر وصح فعمران معروف أنه إيه؟ صحابي مؤمن يتقي الله عز وجل وليس لابسا لزكيبة ولا لخيشة يبول على نفسه ويقال أنه ولي ويقال سمعت الملك كلمني. واضح يا إخواني؟ طيب، نقول لو فرض، مع أن الكلام إيه؟ فيه ضعف، الكلام نفسه ضعيف. قال وهو نوعان، أحدهما خطاب يسمعه بأذنه وهو نادر بالنسبة إلى عموم المؤمنين، والثاني خطاب يلقى في قلبه يخاطب به الملك روحه، كما في الحديث المشهور إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الحديث حسن. وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، قيل في تفسيرها قووا قلوبهم وبشروهم بالنصر، وقيل احضروا معهم القتال، والقولان حق، فإنهم حضروا معهم القتال وثبتوا قلوبهم. طبعا ليس بلازم أن يكون تثبيت القلب بالقول، واضح؟ يعني الدليل ليس قويا في أنهم كلموهم أو سمعوا منهم شيئا، وإنما تقوية القلب عندما ترى عدد المجاهدين معك يزداد فيثبت قلبك، بخلاف ما إذا رأيت الناس يفرون من حولك، هذا يثبت القلب؟ لا. فوجود الملائكة على خيول، جاءوا في صورة ملائكة ولا في صورة بشر؟ في صورة بشر. عندما المؤمن المقاتل مجاهد في سبيل الله يرى الأعداد كبيرة أمامه يطمئن قلبه ويثبت. طيب، وقد يكون للملائكة بأمر الله تثبيتا للقلوب من غير القول والسماع، من غير القول والسماع. طيب، ومن هذا الخطاب واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، كما في جامع الترمذي ومسند أحمد من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى كنفتي الصراط سوران لهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات، وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط، فالصراط المستقيم الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهي بواسطة الملائكة، هذا إلهام في القلب وليس في الأذن ولا يسمع. وأما وقوعه بغير واسطة فمما لم يتبين بعد، يعني لابد أن يكون الإلهام بواسطة الإيه؟ الملك، بواسطة الملك. وقوعه من غير الواسطة يقول مما لم يتبين بعد، والجزم فيه بنفي أو إثبات موقوف على الدليل والله أعلم. يعني ابن القيم لا يعرف دليلا على هذا، فالجزم فيه بإثبات أو نفي متوقف على إيه؟ على الدليل. وكأن الشيخ يقول ابن القيم كأنه يقول ولا أعرف دليلا على هذا. النوع الثاني من الخطاب المسموع خطاب الهواتف من الجان، وقد يكون المخاطب جنيا مؤمنا صالحا، وقد يكون شيطانا، وهذا أيضا نوعان. أحدهما أن يخاطبه خطابا يسمعه بأذنه، والثاني أن يلقي في قلبه عندما يلم به، ومنه وعده وتمنيه حين يعد الإنسية ويمنيه ويأمره وينهاه، كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وقال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال وللقلب من هذا الخطاب نصيب وللأذن أيضا منه نصيب، والعصمة منتفية إلا عن الرسل ومجموع الأمة. ها؟ العصمة منتفية عن من؟ العصمة منتفية إلا يعني عن غير الرسل ومجموع الأمة. الأمة المعصومة، ما معنى الأمة المعصومة؟ يعني إذا اجتمعت كلها على شيء فهذا دليل على أنه حق. هذا معنى الايه؟ مجموع الأمة، مجموع، ليس كل فرد من الأمة معصوما، لا، ولا فرقة من فرق الأمة معصومة، مجموع الأمة. ها، العصمة لرسل الله ولمجموع الأمة. قال فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملكي؟ بأي برهان أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه ويلقي في السمع خطابه فيقول المغرور المخدوع قيل لي وخوطبت. صدقت، لكن الشأن في القائل لك والمخاطب. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغيلان ابن سلمة رضي الله عنه وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. هذا مثل أظنه. هذا عجز بيت وصدره لقد باع شهر دينه بخريطة. فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. الحديث الأول صحيح، الكلام الذي ورد عن عمر رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب لغيلان بن سلمة رضي الله عنه وهو من الصحابة لما طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه. طلق نساءه ليه؟ حتى لا يرثن شيئا، الأولاد أولى. وقسم، خلي بالك، وقسم المال بين من؟ يعني ايه بنيه؟ يعني الذكور فقط. حرم الإناث من بناته ونسائه. فماذا قال له عمر؟ قال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك. سمع الشيطان فيما يسترق من السمع، الشياطين تسترق السمع. طيب منعت ولا مستمرة؟ لا، العلماء يقولون منعت أيام نزول في فترة نزول الوحي حتى لا يخلطوا شيئا بكتاب الله، بالقرآن المنزل من عند الله. يعني فترة النبوة منع الشياطين من استراق السمع ثم تركوا بعد ذلك. ولذلك يقال في حديث وسلسلة الشياطين، أي الشياطين التي تسلسل في رمضان؟ قالوا الذين يسترقون السمع. لماذا؟ لأن القرآن ينزل، القرآن يكثر، تكثر قراءته، ووجود القرآن نزولا أو قراءة وتدبرا يمنع الشياطين التي تسترق السمع، تصفد وتغل أو تسلسل في رمضان، لأنه شهر القرآن، لأنه شهر القرآن. طيب نكتفي بهذا، نقف عند النوع الثالث، الخطاب الحالي، وننظر هناك بعض الأسئلة. يقول السائل: ما حكم قول آمين بعد الفاتحة للإمام والمأموم؟ سنة، سنة، قول آمين للإمام والمأموم سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، يجهر بها. وأما جهر المأمومين فالصحيح من السنة أنهم كانوا يجهرون، وهذا خلاف مذهب الأحناف، فإنهم يمنعون الجهر بالتأمين للمأموم. ما يمنعون التأمين؟ لا، التأمين حاصل، لكن يسر به ولا يجهر، وجعلوا الجهر للإمام فقط. طيب هل يوجد مانع من إلقاء السلام على المدخن حين تدخينه؟ لا، المدخن ليس كافرا وإنما هو مسلم، وإن كانت فيه معصية، هل يعني العاصي عند تلبسه بالمعصية لا يلقى عليه السلام؟ إن كان ذلك من قبيل التأديب فنقول: هل المدخن يعلم أنه عاص ويعلم أن الناس إن تركوا السلام عليه وقت تدخينه يعلم أنهم تركوا السلام من أجل التدخين، أو سيعلم أن هذه غفلة عند المسلمين في إفشاء السلام موجودة على جميع المستويات؟ فمنع السلام على المدخن أو غير المدخن هل هو للزجر؟ فإن كان كذلك فنزجره، وإن كان لا يؤثر بشيء فإفشاء السلام هو الأصل، وهو الأفضل والأحسن والأولى. واضح هذا الكلام؟ قال: وكذلك إلقاء السلام على الرجل ومعه زوجته. لا، الرجل معه زوجته، لماذا لا يلقى عليه السلام؟ يلقى عليه هو السلام، أو يلقى عليه السلام على زوجته فيرد هو. وأنتم تعلمون أن إلقاء السلام واجب على كل قادم، ولا إذا جاءت مجموعة يكفي أن يسلم واحد؟ ما رأيكم؟ إذا كان مجموعة دخلت يكفي أن يسلم واحد ولا الكل يسلم؟ لا لا، الأمان مطلوب أن يلقيه ويبديه كل واحد من القادمين، لأن السلام أمان، أمان، لكن المجموعة موجودة يكفي أن يرد واحد، هذا هو، يكفي أن يرد واحد عن المجموعة كلها. يعني معناها أننا سمعنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرد عليهم السلام. طيب يقول: أبي له أخت لأمه، له أخ لأمه، أخ لأمه، هذا الأخ له أخت لأبيه فقط. السؤال: ما العلاقة التي تربط بين أبي وهذه الأخت التي هي لأخيه؟ هل هي من المحرمات أم لا؟ ليست من المحرمات، ليست من المحرمات، أخت أخيك وليست أختك، أخت أخيك وليست أختك، ويحل لك أن تتزوجها. طيب في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كيف تلهم فجورها؟ الإلهام كما قلنا بمعنى الإيه؟ أولا الله عز وجل يبين لنا البيان أو الهداية، تسمى هداية، هداية الإيه؟ البيان والإرشاد. وهديناه النجدين، ها؟ وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، مهدي للأمرين. فإذا ألهمه الله الصواب اختار له طريق السلامة، وإذا ألهم طبعا تأدبا، طبعا هو أيضا ألهمه الله، لكن يقول إذا ألهم الضلال فإنه سيسير في طريق الضلال. هذا هو، هذا إلهام من الله عز وجل. الفراسة في اللغة بالكسر الفاء، والله هذا الذي يحضرني الآن، لكن على العموم ننظرها. قال: قريبة لي لديها بعض زكاة المال، وزوج ابنتها عليه بعض الديون، فهل يجوز أن تعطيه زكاة مالها لسداد دينه؟ زوج البنت، نعم يجوز أن تعطيه، لأنها ليست مسؤولة عنه، هل يجوز للحائض تعليم بعض الأطفال قراءة القرآن؟ إن كانت مدرسة فنعم يجوز لها، وأما إن كان يعني كده ليست مدرسة ولا مهنتها، ها، فلا تعلم. لماذا تعلم الأولاد بعض الآيات؟ إذا كانت العلماء قالوا أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن ومن مس المصحف، صحيح؟ قالوا لكن إذا كانت معلمة مدرسة يعني تدرس القرآن، فإن تركت التعليم أيام حيضها فإن هذا سيؤثر على نتيجتها ونتيجة طالباتها. كذلك الطالبة إذا كانت تدرس القرآن، فإذا تركت قراءة القرآن وحفظه أيام حيضها فإنها ستتأثر بذلك ويضيع المنهج. كذلك الثالثة قالوا: من لها ورد يومي للمحافظة على ما تحفظه، ها، فإذا تركت القرآن أيام حيضها نسيت، فهؤلاء الثلاث يجوز أو يشرع لهن قراءة القرآن، بل ومس المصحف. وبعض العلماء يقول: وإن كان بحائل، مس المصحف يعني إمساك المصحف بحائل يكون أولى وأفضل. بعض الناس يقول: من أين يعني من أين هذه الأحكام؟ هذه الأحكام أولا من قوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، والضرورة تقدر بقدرها كما يقولون، وتقدير المفاسد والمصالح مبني هذا على تقدير الإيه؟ المصالح والمفاسد. طيب، لما أتى القوم على عمر بن عبد العزيز، وكان يتقدم القوم غلام ليس غرامة أصغرهم سنا، وكلم الخليفة عمر فقال: تكلم. وعندما أتى القوم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أصغرهم فقال له: كبر كبر. طيب، لما قال كبر كبر، الصغير الذي أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، ها، لم يرد عن نفسه فترك، بل أنت تستطيع يعني تريد أن تقول إن الذي فعله عمر بن عبد العزيز خلاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب، وكان عن يمينه ابن عباس وعن يساره مشيخة الصحابة كبار أبو بكر وعمر، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس أن يعطي من هو أسن منه، فماذا قال ابن عباس؟ لو سكت خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم سيصرف الأمر إلى ما استأذن إليه، لكن قال: والله لا أوثر بفضلة رسول الله أحدا علي. فحينئذ احترمه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له. فلذلك يقال: تقديم الكبير سنة أيضا، ليس مخالفا للسنة، التقديم اللي على اليمين سنة وتقديم الكبير أيضا سنة، لا يقال أنه قدمه لأنه كبير فهذا خالف السنة، لا هذا غير صحيح. تقديم الكبير لأن استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وتمسك مع أن عبد الله بن عباس تمسك بحقه مجرد استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل يدل على أنه سنة ولا مخالف للسنة؟ سنة. فتقديم الكبير سنة، لكن تبين من الغلام الذي قال لعمر بن عبد العزيز لو كان الأمر كذلك أنه أفصح القوم ولذلك قدمه قومه، يعني هو ما تقدم على القوم، القوم هم الذين اختاروه وقدموه. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونفوسنا وأحوالنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يلهمنا رشدنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.